طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا المداخل، طهر يا ربنا الأحواش، طهر يا ربنا الأفنية، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الأبواب، الأبواب الخارجية، الأبواب الخارجية، طهر يا ربنا الأبواب الخارجية، يا ربنا يا ربنا أعلاها وعتباتها، يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا الأبواب الخارجية، الأبواب الخارجية، الأبواب الخارجية، الأبواب الخارجية، طهر يا ربنا الأبواب الخارجية من سحر هناك مرشوشة، من سحر مرشوشة، من سحر مدفونة، من سحر مرشوشة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت من سحر مرشوشة، من سحر مرشوشة، من سحر مرشوشة، في ماء سحر، في ماء سحر، في زيت فيه سحر، في ماء سحر، في زيت فيه سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في دم فيه سحر، في دم أهريق، أهريق في المداخل، في المداخل عند غيابهم وفي الليل، وفي الليل الأسود وعند غيابهم عند غيابهم وفي الليل، وفي الليل. اللهم اطر يا ربنا سحرا في المداخل، في المداخل، في المداخل، في المداخل، في المداخل، اطر يا ربنا اسحارا في المداخل، في المداخل، اطر يا ربنا اسحارا في الطرقات، في الطرقات المؤذية للبيت، اطر يا ربنا سحرا هناك، اطر يا ربنا سحرا هناك في مواقف السيارات، في مواقف السيارات، في موقف السيارات، في موقف السيارات، أطر يا ربنا سحراء عليه الإسفلت، عليه الإسفلت، عليه الإسفلت، عليه الإسفلت، ومصبوبا عليه، ومصبوبا عليه الإسمنت، أطر يا ربنا الأسحار، أطر يا ربنا الأسحار، عليها الأحجار وتحت الأحجار، أطر يا ربنا الأسحار، مرسوشة ومنثورة، مدفونة ومذرورة، مدفونة ومذرورة، أطر يا ربنا الأسحار، أطرها يا واحد يا قهار، أطر يا ربنا سحرا في البيت، أطر أسحارا في البيت، اطر يا ربنا سحرا في البيت للوالد والولد، على الوالد والولد، لأجل الوالد والولد، اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطر يا ربنا سحرا خارج البيت، تؤثر على من في البيت، تؤثر على من في البيت، اطر يا ربنا سحرا حسد، سحرا حسد وحقد، اطره يا ربنا في البيت، اطر يا ربنا بالسحرا في البيت، في خيوط في خيوط، في سباح في سباح، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في خيوط في خيوط، في خيوط في خيوط، في سباح في سباح، في خرز في خرز، وفي ورقة، وفي ورقة، وفي ورقة، وفي شعر، وفي شعر معقودة، وفي شعر معقودة، وفي خيوط معقودة، وفي خيوط معقودة، اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت داخله، في البيت خارجه، اطر يا ربنا سحرا في البيت، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا عند الابواب، عند الابواب الرسميه، عند الابواب الخارجيه، على الابواب الخارجيه، وعلى الجدران، وعلى الجدران، ومحفوره حول الجدران، اللهم اطر يا ربنا سحرا عند الجدران، عند الجدران الخارجيه، عند الجدران، عند الجدران، عند الجدران، عند الحوش، عند الحوش، اللهم اطر يا ربنا اسعارا عظيمه، اطر يا ربنا اسعارا عظيمه، على الجدران، على الجدران، وضعت وضعت وضعت وضعت وضعت وضعت وضعت وضعت وضعت، رشت رشت، نفرت، ذرت ذرت، اللهم اطر يا ربنا اسعارا اسعارا عظيمه، طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيتهم، طهر يا ربنا المزرعه، طهر يا ربنا المزرعه، طهر يا ربنا البيت، بسم الله يرقيكم من سحر عظيم، من سحر عظيم، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم والكرب الشديد، اطر يا ربنا سحرا على الدرج، على الدرج، على الدرج، وفي السلالم، وفي السلالم، اطر يا ربنا سحرا على الدرج، اطر يا ربنا سحرا في المدخل، اطر يا ربنا سحرا في المدخل، في المدخل، في المدخل، اطر يا ربنا سحرا في المدخل، اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا في خيط وسبحه، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، يفور ويغلي، يفور ويغلي، يفور ويفوح، ويغلي ويشوي، ويغلي ويشوي، على ضرهم، على ضرهم، على شللهم، على شللهم، على ضيق صدورهم، على ضيق صدورهم، وعلى آلامهم، وعلى أحزانهم، وعلى أمراضهم، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اطله يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت في البيت، طهر بيتي طهر بيتي، طهر بيتي طهر بيتي، اطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت موضوعة، في البيت مغروزة، في البيت مرشوشة، في البيت مكبوبا هنا وهناك، مرشوشا هنا وهناك، مغروزا هنا وهناك، مغروسا هنا وهناك، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا سحرا في الدم، اطل يا ربنا سحرا في الكتاب، دفن في البيت، دفن في البيت، اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما في أبنية البيت، في أبنية البيت، في الطرقات المؤذية للبيت، اطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت وحول البيت، من الناحية الشمالية، من الناحية الشمالية، من الناحية الشمالية، من الناحية الجنوبية، من الناحية الجنوبية، من الناحية الجنوبية، من الناحية الشرقية، من الناحية الشرقية، من الناحية الشرقية، ومن الناحية الغربية، ومن الناحية الغربية، ومن الناحية الغربية، حضر يا ربنا سحرا في البيت، قويا عظيما شديدا، وقد عاف عليه الزمن قديما قديما، قويا قويا شديدا شديدا، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اثر على الوالد والولد، ضيق صدر الوالد والولد، اثر على الوالد والولد، اغرف الوالد والولد، شلل اركانا ولأجل التفريق ولأجل التفريق ولأجل الطلاق ولأجل الشقاق ولأجل الطلاق ولأجل الشقاق ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اطل هذه الأسعار يا ربنا، اطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم، اطلها يا ربنا سفلية، اطلها يا ربنا علوية، اطلها يا ربنا سفلية، اطلها يا ربنا في ورقة، اطلها يا ربنا في سبحة، اطلها يا ربنا في خيط خيط خيط، في خيط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، وفي شعر وفي شعر للوالد والولد وفي شعورهم، اطل يا ربنا اسحارا، اسحرا على اسمائهم وعلى اسم الام وعلى اسم الام وعلى اسم الام، مرارا محضا على الوالد والوالدة، على الوالد والولد، على الوالدين والذرية، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اطل يا ربنا سحر حسد، اطل يا ربنا سحر حقد، طهر بيتي، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت من سحر عظيم، مدهون مدهون ومرسوس ومنثور ومذرور، خارج البيت، خارج البيت يؤثر على من في الداخل، يؤثر على أصحاب البيت، يؤثر عليهم تأثيرا مباشرا، تأثيرا قويا عظيما شديدا، يؤثر على عقولهم ومداركهم، يؤثر على الوالد والولد، يؤثر بالخصام والجدال، يؤثر بالعصبية والأمراض والأدوية، اطل هذا السحر العظيم يا ربنا من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا من الجيران، اطلها من الاقارب والجيران والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا في المداخل، اطله يا ربنا في المخارج، اطله يا ربنا على الابواب، اطله يا ربنا، اطله بين الابواب، اطله يا ربنا في حلوق الابواب، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في باب حديدي، في باب خشبي، في باب الألمونية، الألمونيومية، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، اطل يا ربنا اسحارا في الابواب، في الابواب اعلاها واسفلها، عن يمينها وعن شمالها، اطل يا ربنا اسحارا في الابواب، في الابواب في الابواب في الابواب في الابواب، فرقة واحدة، فرقتان فرقتان، اطل يا ربنا اسحارا عظيما في الابواب، في الابواب في الابواب، مغشوشة هنا وهناك، مرشوشة عليها، منثورة عليها ومذرورة، اطل يا ربنا اسحارا من فوقها ومن تحتها، اطل يا ربنا الاسحار كلها، اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمه، اسحارا مغروزه، مغروزه في الابر والمسامير، في الابر والمسامير، وموضوعه وموضوعه تحت الاحجار، تحت الاحجار وتحت التراب، وتحت التراب، وصب عليها الاسمنت، وصب عليها الاسمنت والاسفلت والاسفلت، اللهم اطل الاسحار يا ربنا على الشلل وعلى الضر يا ربنا يا ربنا، وعلى ضيق الصدر وعلى الامراض والادواء والاسقام، السلام طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. شكر يا ربنا أسحارة عظيمة في الأفنية في الأفنية في الفناء في الفناء في الحوش في الحوش في الفناء في الفناء في الفناء في الدروب في الدروب في الدروب في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الزرايا في الأركان في الزرايا في الأركان في الحوش في الحوش في حوضي في حوض الزراعة في حوض الزراعة في حوض الزراعة. أعطني يا ربنا أسحارا عظيمة في الزوايا والأركان واللهم أعطني يا ربنا أسحارا عظيمة في الزوايا والأركان في الزوايا والأركان في الزوايا والأركان وفي محلاتهم هنا وهناك. أعطني يا ربنا أسحارا أسحارا في الأفنية وفي الأحواش في الأفنية في الأفنية في الأفنية في بدايتها في نهايتها في أوسطها يا ربنا في الزوايا والأركان. أعطني يا ربنا الأسحار يا ربنا من الأقارب والجيران طاهر بيتي طاهر بيتي. أطل يا ربنا أسحارا تتجدد عند الدخول للبيت وعند الخروج من البيت تتجدد تتجدد تتجدد على وطئها على وطئها على وطئها ودعسها بالأقدام ودعسها بالأقدام ودعسها بالأقدام. اللهم أطلها يا ربنا أطل أسحارا يا ربنا يقربون منها يقربون منها بالليل والنهار يقربون منها ويمشون عليها ويمشون عليها تؤثر عليهم سأثير النور سأثير النار. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطل يا ربنا أسحارا في الأحواش في أمتعتهم في أشيائهم في أغراضهم في أغراضهم في أغراضهم في أغراضهم في أغراضهم. أطل يا ربنا أسحارا هنا وهناك أطل يا ربنا أسحارا هنا وهناك وفي ثيابهم وفي ثيابهم معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على الفقر والقلة والذلة على الآلام والأحزان وعلى الضر وعلى الشر. اللهم أطلها يا ربنا على الشلل وعلى ورم على ورم وشلل. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار خارج البيت خارج البيت تستهدف البيت وأهله تستهدف البيت وأهله. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا في الزوايا والأركان في الأحواش وفي الأفنية وفي الطرقات المؤدية للبيت وفي مواقف السيارات وفي مواقف السيارات. اللهم أطل يا ربنا أسحارا على السيارات مرشوشة مرشوشة مرشوشة ومربوطة ومعقوجة. اللهم أطل يا ربنا أسحارا في السيارات على الحوادث والانقلاب على الحوادث والانقلاب لأجل الحوادث والانقلاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل أسحارا عظيمة قوية شديدة فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا أسحارا في البيت طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. يا ربنا يا ربنا طهر البيت البيت البيت البيت مسحر فيه مسحر فيه مسحر فيه مسحر فيه مسحر فيه في العمارة في الفيلا في الفيلا في الفيلا في العمارة في العمارة في العمارة في العمارة في المدخل في المدخل الداخلي الداخلي للعمارة في المدخل في المدخل في الدرج في الدرج في الدرج في الدرج في الدرج مرشوش مزهور مذروح. اللهم أطل يا ربنا سحرة في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت وضع هناك. أطل يا ربنا سحارة اسحارة اسحارة في أساسات البيت من تحتهم ومن فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. أطل يا ربنا سحارة في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في البيت في البيت في البيت في البيت. أطل يا ربنا أسحارة أسحارة في المبنى في المبنى في المبنى في المبنى في المبنى في المبنى في المدخل في المدخل يمينا ويسارا وأمامهم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار من أمامهم عن يمينهم عن شمائلهم. اللهم يا ربنا أطل الأسحار عن أيمانهم عن شمائلهم. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها أطلها مرشوشة مرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم أطلها يا ربنا مغروزة ومدهونة مغروزة ومدهونة في الأساسات وتحت البلاطات وتحت السيراميك والبلاطات. اللهم أطل يا ربنا أسحارا في الأساسات وتحت السيراميك والبلاطات. اللهم أطلها يا ربنا في المجالس في المجالس في مجالس الرجال في مجالس النساء في مجالس الرجال في مجالس النساء في المجالس في المجالس في المجالس حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وأذية وأذية وأذية وهوى وعشقا وأذية وأذية. اللهم أطل أسحارا يا ربنا أرسلها يا ربنا يا واحد يا قهار، يا ربنا يا سميع يا قريب يا مجيب، أرسلها يا ربنا كلها كلها كلها، اللهم أرسلها يا ربنا كلها، ما كان في الإبل والمسامير وما كان في الحبال وما كان في الشعر وما كان في الشعر، اللهم أرسل يا ربنا أسحارا في الشجر، معلقة معلقة في الشجر في الشجر في الشجر في الشجر، أرسلها يا ربنا يا ربنا تحت الحجر، أرسلها يا ربنا أرسلها يا ربنا أرسلها يا ربنا أرسلها يا ربنا في الأساسات، أرسلها يا ربنا في جذور الشجر، أرسلها يا ربنا في أوراق الشجر، أطلها يا ربنا في سيقان الشجر، أطل يا ربنا أسحارا في ألعاب الأطفال في الأحواش في الأحواش، اللهم أطل يا ربنا أسحارا مرسوشة ومنثورة ومذرورة، أطل يا ربنا أسحارا أسحارا عظيمة تضر الأطفال تضر الأولاد تضر الوالدة والولد، اللهم أطلها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم رد السحر على الساحر يا ربنا، اللهم نجهم يا ربنا من القوم الظالمين، أطل يا ربنا أسحارا عليها السعادي عليها السعادي متحرسها عليها الكلاب تحرسها عليها القطط تحرسها، اللهم أطلها اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المبنى في المبنى في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم، أطل يا ربنا سحر من فوقهم ومن تحتهم، أطل يا ربنا سحر في الأدوار في الأدوار السفلية والعلوية، أطل يا ربنا سحر في الأدوار في الأدوار السفلية والعلوية، وهم أطل أسحار يا ربنا في الصلاة في الصلاة وفي دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه، أطل يا ربنا أسحار في دورات المياه في دورات المياه، اللهم أطل يا ربنا أسحار في دورات المياه في دورات المياه، أطل يا ربنا أسحار في غرف النوم في دورات المياه وفي المجالس وفي غرف الطعام وفي غرف الطعام وفي الأثياب وفي المداخل، أطل يا ربنا أسحار في المغاسل أطل يا ربنا أسحار في المغاسل وفي المراحيض وفي المراحيض وفي المرحاض في الحمام وفي المرحاض وفي المرحاض، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا يا ربنا، أطل أسحارا تتجدد أطل يا ربنا أسحارا في الصنابير في البزابيز، أطل يا ربنا أسحارا في الصنابير في البزابيز، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا في الأفياش في أفياش الكهرباء في الكهرباء في الكهرباء في الكهرباء وفي مواسير المياه وفي مواسير المياه وفي مواسير المياه، طهر بيتي أطل يا ربنا أسحارا في الخزان في الخزان في الخزان، أطل يا ربنا أسحارا في خزان الماء في وضعوه في خزان الماء في خزان الماء الأرضي الأرضي الأرضي في خزان الماء العلوي العلوي، اللهم أطل يا ربنا سحر في الخزانات في الخزانات في الخزانات، وضعوها ورشوها يا ربنا أطل أسحارا قاسية أطل يا ربنا أسحارا رطبة أطل يا ربنا أسحارا سائلة أطل يا ربنا أسحارا قاسية، اللهم أطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، أطل يا ربنا سحر في البيت في البيت في البيت في الأدوار العلوية والسفلية في الأدوار العلوية والسفلية، يا ربنا يا ربنا داخل البيت داخل البيت في الصالة داخل البيت ويفرحوا في في في كل البيت ويفرحوا ويغلي ويؤثر تأثيرا بالغا على أفراد العائلة، اللهم أطل سحرا في البيت اللهم أطل سحرا في البيت اللهم أطل سحرا في البيت اللهم أطل سحرا في البيت، يقض المضاجع لا ينامون لا ينامون لا يهنؤون لا يسعدون لا يبرؤون من أمراضهم، أطل هذه الأسحار يا ربنا قوية عظيمة أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة محروسة محروسة محروسة بالثعابين محروسة بالثعابين محروسة بالكلاب والقطط محروسة بالعفاريت بالعفاريت والمردة الظالمين، اللهم أطل هذه الأسحار في البيت في البيت في البيت داخلة فارية حوله فوقه تحته يا ربنا يا ربنا شماله جنوبه شرقه غربه في زواياه، اللهم اطل هذه الاسحار اطلها يا ربنا اطل سحرا يا ربنا يقيد البيت يقيد البيت يقيد البيت واهله يقيد البيت واهله يقيد البيت واهله، اللهم اطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت داخله خارجه وحوله وحوله وحوله وحوله، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا اطلها مرشوشه ومنثوره ومدروره اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها قوية، اللهم اغسلها يا ربنا عظيمة، اللهم اغسلها يا ربنا قديمة، قد عاف عليها الزمن، قديمة جديدة وستتجدد، قديمة عظيمة وستتجدد، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها يا ربنا في النوافذ، في النوافذ، في الابواب الداخليه، في الابواب الداخليه للغرف، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها في النوافذ، اللهم اغسلها في النوافذ، اللهم اغسلها يا ربنا في المكيفات، في المكيفات، في المكيفات، في فتحات المكيفات، اللهم اغسلها في المكيفات من الداخل ومن الخارج، اللهم اغسلها يا ربنا، اللهم اغسلها في ورقه، اللهم اغسلها يا ربنا مرسوشه ومنثوره ومذروره، اللهم اغسلها يا ربنا ساله، اللهم اغسلها يا ربنا صلبت، اللهم اغسلها يا ربنا تحجرت، اللهم اغسل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اغسلها يا واحد ويا قهار، اللهم اغسل يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، طهر بيتي طهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي، اطلع يا ربنا اسحارا في الاثاث، في الاثاث، في الكنبات، في الكنبات والطاولات، والطاولات، اللهم اطلع يا ربنا اسحارا في الاثاث، في الاسره، في الاسره، في الاسره، في الاسره، اللهم اطلع يا ربنا اسحارا في الاثاث، في الاثاث، في الاسره، في الاسره، في الاسره، في الاسره، اللهم اطلع يا ربنا اسحارا في الفرش، في الفرش، في الفرش يا ربنا، في اللحف وفي اللحف وفي الوسائد، وفي الوسائد، اطر يا ربنا سحرا في الوسادات، في الوسادات، في المخدات، اطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في اللحف، في الشراشف واللحف يا ربنا، في البطانيات وفي البطانيات يا ربنا، وفي الفرش وفي الفرش وفي الفرش، اطر يا ربنا سحرا في غرف النوم، في غرف النوم، في اجل القلق والارق والخوارس والخوارس والخوارس والامراض والادواء والاسقام، في البيت، في البيت، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما وعداوة، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطر هذه الاسحار من عدو ومبغض، اللهم اطر هذه الاسحار من ساحر حاقد، اللهم اطر هذه الاسحار يا ربنا من رجل وامراه، من رجل وامراه، من يجدد من ساحر في الجسد عفريت وعمود فيه وفيها، الله اكبر بسم الله، الله اكبر بسم الله، الله اكبر بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي يا رب طاهر البيوت، طاهر بيوتنا اجمعين من الاسحار والاحساد والعيون، طاهر يا ربنا البيت، طاهر يا ربنا البيت من الاسحار العظيمه، من الاسحار العظيمه، طاهر يا ربنا البيت، طاهر يا ربنا البيت، طاهر يا ربنا البيت، اعلاه واسفله يا ربنا واساساته، يا ربنا واساساته يا ربنا، طاهر البيت يا ربنا، طاهر البيت واساساته يا ربنا، اللهم طاهر البيت، اللهم طاهر البيت، اللهم طاهر البيت واهله يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت، بيت بيت بيت، طهر يا ربنا البيت، طاهر يا ربنا البيت، يا ربنا من سحر فيه ومن سحر عليه، يا ربنا من سحر مدفون ومرسوش ومنثور ومذرور، يا ربنا وموضوع، يا ربنا وموضوع، هنا وهناك، اللهم طاهر البيت، طاهر البيت واهله، طاهر البيت واهله، الله اكبر، طاهر يا ربنا البيت، طاهر يا ربنا البيت من سحر من حوله، من سحر عند الجيران، واثر عليهم قوي عظيم شديد، من سحر عند الجيران، عند الجيران، عند الجيران، يؤثر عليهم من سحر بقربهم، يؤثر عليهم في مقبرة بقربهم، في مقبرة وبئر ومزرعة بقربهم، يؤثر عليهم، يؤثر عليهم تأثيرا بالغا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا الاسحار يا ربنا على القتل وعلى الموت والهلاك والدمار، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاسحار، اطرها على الامراض والادواء والاسقام، اطرها يا ربنا على الخيالات، اطرها يا ربنا على الفقر والقله والذله والمهانه، اطرها يا ربنا على الربط، على الربط على الربط، لا زواج ولا دراسه ولا وظيفه، اطرها يا ربنا على التعطيل، اطرها يا ربنا على التفريق، اطرها على الطلاق، على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا البيت، البيت البيت البيت، طهر يا ربنا البيت، البيت البيت من سحر فيه يفور ويغري يشوي ويكوي، اللهم طهر البيت، طهر يا ربنا البيت من سحر عظيم على الامراض والادواء والاسقاط وعلى الخيالات والخيالات والاوهام والوسوسه وعلى الامراض والادواء والاسقام، اللهم اطهر الاسحار، اللهم طهر البيت من الاسحار والاحساد والاحساد والعيون، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا البيت من الاسحار من الاسحار من الاسحار من الاسحار من الاسحار والاحساد من الاسحار والاحساد ومن اثار العيون ومن العيون ومن العيون ومن العيون نظرت أثرت نظرت وبرت نظرت حارة حارة حارة احرقت البيت احرقت البيت احرقت البيت وأهله حارة حارة، طهر يا ربنا البيت من العيون من عيون حارة من عيون حارة حاسدة حاسدة حاكدة حاكدة نظرت أثرت نظرت وبرت فرت البيت وأهله فرت البيت وأهله تشققت الجدران وتأثرت سقفه والأرضية، اللهم يا ربنا أطر هذه العيون أطرها يا ربنا حارة حارة، كسرت العظام وكسرت وكسرت كسرت فرت كسرت العظام كسرت كسرت عظامه وعظامه في البيت في البيت في البيت في البيت، ولأجل الشلل ولأجل المرض ولأجل الوهن، اللهم أطر يا ربنا سحرا في البيت في البيت ضرهم، أثر عيون عيون عيون عيون عيون، فرقت فرقت الحجر فرقت فرقت الجدار فرقت فرقت الأرضية فرقت السقف، أطلع ترى عيون عيون في البيت في البيت لجماله لكبره لوسعه تبارك الله لوسعه تبارك الله تبارك الله، أطلع ترى عين عين في البيت عين في البيت عين في البيت عين عين، أخرجها يا ربنا عين حارة حارة في البيت في البيت، حسودة حقودة من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب، اللهم أطلع ترى عين عين في البيت عين في البيت عين في البيت، على البيت وأهله على البيت وأهله على البيت وأهله على البيت وأهله، عيون حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة قاتلة، اللهم اطلع ثرها عين تهدم البيت عين، اللهم اطلعها اطلع ثرى عيون تهدم البيت تهدم البيت تهدم البيت تهدم البيت تهيقه تهيق البيت وأهله، اللهم اطلع ثرى عيون حارة حارة حارة حارة حارة وباردة باردة معجبة معجبة معجبة في البيت معجبة في أهل البيت، أطلع شرها أطلع شرها أطلع شرها، جمت الدم جمت الدم في العروق، اللهم أطلع شرها اللهم أطلع شرها، فربت البيت أثرت على البيت وأهله أثرت على البيت وأهله، اللهم أطلع شرها، عين عين معجبة عين معجبة عين معجبة عين باردة، فطر أشارها يا ربنا عين عين نظرة فأثرت عين خرج منها مثل الرماح والسهام والشرار، اللهم اطلع أثرها عين عين باردة عين عين حارة، اطلع أثرها يا ربنا في البيت في البيت على البيت وأهله على البيت وأهله على البيت وأهله، اطلع أثرها يا ربنا اطلع أثرها، عيون عيون عيون عيون لامة عيون قاطعة عيون كاثرة عيون هادمة عيون عيون، اللهم اطلع أثرها اللهم اطلع أثرها اللهم اطلع ثرها اللهم اطلع ثرها اللهم اطلع ثرها اللهم اطلع ثرها، عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت في البيت في البيت في البيت وأهله، اللهم اطلع ثرها، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر البيت وأهله، يا ربنا يا ربنا من السحر من السحر من السحر العظيم من السحر القديم من السحر العظيم من السحر القديم من السحر الذي يتجدد من السحر المخدوم والمحروس والمحروس من حسد شديد من حسد شديد في البيت في البيت حسد في البيت وأهله. اللهم أطره يا ربنا أطره الحسد حسد قديم في البيت وأهله في البيت في البيت وأهله. اللهم أطره هذا الحسد في البيت في البيت حسد في البيت في البيت وأهله حسد. اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره هذا الحسد حسد في البيت وأهله حسد. اللهم أطره اللهم أطره هذا الحسد اللهم أطره هذا الحسد اللهم أطره هذا الحسد في البيت وأهله في البيت وأهله حسد في البيت وأهله حسد في البيت وأهله. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أثر حسد حسد في البيت وأهله حسد في البيت وأهله. اللهم أطره يا ربنا طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا بيتي من الحسد طهر يا ربنا بيتي من الحسد طهر يا ربنا بيتي من الحسد طهر يا ربنا بيتي من الحسد طهر يا ربنا بيتي من الحسد طهر يا ربنا بيتي من الحسد طهر يا ربنا بيتي من الحسد من الحسد من الحسد من يكوي من الحسد من يكوي من الحسد كالنار كالنار فيه كالنار فيه كالنار فيه أثر على البيت أثر على البيت وأهله أثر على البيت وأهله طردهم من البيت طردهم من البيت على ضيق لأجل ضيق شديد من البيت لأجل الآلام والأحزان والأمراض في البيت. اللهم يا ربنا أطر هذا الحسد الشديد أطره يا ربنا جر إلى سحر في البيت يوضعوه. اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت وأهله طاهر يا ربنا البيت وأهله طاهر يا ربنا البيت وأهله طاهر يا ربنا البيت وأهله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طاهر يا ربنا البيت وأهله من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قديمه وقويه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل. اللهم يا ربنا طاهر البيت من سحر فيه وحسد واثار عيون تحرق البيت تحرق البيت تحرق البيت وتشعل النار فيه وتشعل النار فيه وتحرق اهل البيت وتؤثر عليهم بضيق شديد والام عظيمه وامراض خطيره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اطلها كلها يا ربنا الله اكبر. طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي الله اكبر. بسم الله بسم الله على البيت على البيت على البيت واهله على البيت واهله على البيت واهله على جماله على كبره على عظامه تبارك الله تبارك الله على البيت على البيت على البيت على البيت على أبواره على البيت على جماله على أثاثه على أهله على أهله تبارك الله تبارك الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا ما في البيت يا ربنا وما حوله من اثار السحر العظيم من اثار السحر العظيم. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر الحسد اللهم اطر الحسد اللهم اطر العين اللهم اطر العين اللهم اطر العين اللهم اطر النفس اللهم اطر النفس. اخرجي يا نفس اخرجي من البيت اخرجي يا نفس يا نفس اخرجي بامر الله. سكنت البيت اثرتي على البيت واهله اثرتي على البيت واهله. اتق الله واخرجي اتق الله واخرجي اخرجي يا نفس في البيت اخرجي بامر الله. الله اكبر. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس في البيت نفسا حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية محزنة محزنة ممرضة شالها الأركان شالها الأركان شالها الأركان كاثرة للعظام كاثرة للعظام كاثرة للعظام محزنة مبكية. اخرجي اخرجي تضيقين الصدر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي من البيت واهله. لا هو أكبر. اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله وبقوته وقدرته. اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي بقدره الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرج النفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج النفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس في البيت يا نفس في البيت حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية متكبرة جبارة. اخرجي بأمر الله اخرجي من البيت واهله اخرجي من البيت واهله على المرض على الظلم على الضر على الشر اخرجي على الشلل على الضر على التيبس على الآلام وعلى الأمراض على الضغط والسكر وعلى الصرع وعلى الصداع وعلى الصرع وعلى الصداع وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الإدراك وعلى ضر عظيم في الراس وفي سائر الجسد. اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها. الله اكبر. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. اخرجي يا نفس اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله. يا نار كوني بردا وسلاما. اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس نفس يا نفس يا نفس يا نفس. الله اكبر. اخرجي يا نفسها اخرجي من البيت ومرافقه اخرجي من البيت ومرافقه اخرجي يا نفسا من البيت واهله. الله اكبر. اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله وقدرته. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. الله اكبر. اخرجي يا نفس. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي يا رب يا رب طهر بيوتنا يا ربنا اجمعين. طهر البيت واهله من النفس من نفس من نفس من الاقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال ومن الخادمات. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بامر الله. اللهم اخرجها اللهم اخرج النفس اللئيمه الخبيثه الظالمه الطاغيه الباغيه. اللهم اخرجها اللهم اخرجها عربيه واعجميه. اللهم اخرجها اللهم اخرجها من الاقارب والمعارف ومن العمال والخادمات. اللهم اخرجها اللهم اخرج طاهر بيتي طاهر بيتي. اللهم اخرج السحر من الاقارب والجيران والخادمات ومن العمال ومن الانس ومن الجن. اللهم اخرج السحر وابطله يا ربنا. اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد وابطله يا ربنا. اللهم اخرج العين العين العين وابطلها يا ربنا. ابطل العين يا ربنا. اللهم ابطل العين اللهم ابطل العين اللهم ابطل العين اللهم ابطل العين في البيت وفي اهل البيت في البيت وفي اهل البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطلها اللهم اخرجها النفس والعين والسحر والحسد بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اخرج النفس اللهم اخرج السحر اللهم اخرج العين عين نظر فاشرت عين عين صدعت عين صدعت صدعت الجدران شقت شقت فرقت الاحجار فرقت الاحجار عيون قويه عيون مخدومه مخدومه بالعفاريت بالعفاريت والمرده اللهم اخرجها اللهم اطلها اطل العين عين في البيت وفي اهل البيت اللهم اطلها سحر في البيت وفي اهل البيت اللهم اطله واخرجه يا رب اللهم اطل الاسحار في البيت والعيون والاحساب والانفس اللهم اطلها واخرجها بسم الله ارقي البيت واهله من العقد من عقد عقد من عقده من عقده خبيثه من عقده مخدومه ومحروسه ومحروزه من عقده سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه وعليها نفس بغيه بسم الله بسم الله اللهم احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا من البيت بسم الله طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر البيت من السحر والحسد والعين والنظره والنفس والعقد يا الله يا رب احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقده احللها عقده قويه على الضيق وعلى الالم وعلى الضر وعلى الشر اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم احل هذه العقدة احللها عقدة سامة سامة سامة حارة حارة حارة باردة باردة باردة على برودة الجسد وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر اللهم احل يا رب هذه العقدة عقدة سامة عقدة قاطعة عقدة قاتلة عقدة قوية عقدة تنبح تنبح نابعة نابعة نابضة نابضة في البيت في البيت حارة حارقة حامية في البيت في البيت ممرضة محزنة مبكية وللصدور مضيقة احللها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على أثر على شهر في كتاب في ورقة في إبرة في مسمار في ورق في شهر في حبل في خيط في ظهر يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي اللهم طهر بيوتهم يا ربنا طاهر يا ربنا البيت وأهله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طاهر بيت طاهر بيت العقدة عقدة في المدخل في المدخل في المدخل في وسط البيت في وسط البيت في أعلاه في أسفله في أعلاه في أسفله في أساساته عقدة عقدة خبيثة عقدة لئيمة عقدة مخدومة ومحروسة عقدة مثبتة ومحكمة احللها يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة الله اكبر احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة طهر بيتي احلل عقدة احلل عقدة طهر بيتي احلل عقدة احلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة طهر بيتي